إذاعة البيان تقدم تفسير سورة الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما زلنا في هذه السورة المباركة، في هذا الكتاب المبارك الذي أنزل على هذا الرجل المبارك محمد صلى الله عليه وسلم، وننتقل من الآية الأولى إلى الآية الثانية. والصحيح أن سورة الفاتحة، أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وإنما هي آية في سورة النمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ولو كتبت الآن في مصاحفنا آية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها. الصحيح عدم الجهر بها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله يتضمنان صفة من صفات الله عز وجل، وهذه قاعدة خذها معك: كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة من صفاته العلى التي لا يشاركه فيها أحد. فالرحمن يتضمن صفة الرحمة، واسم القوي يتضمن صفة القوة، واسم العزيز يتضمن صفة العزة، واسم الملك يتضمن صفة الملك، واسم القدير يتضمن صفة القدرة. والله أثنى على نفسه في هذا الكتاب بذكر أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. وأعظم العلوم أن تتعرف على صفات الله، فمن آمن بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يؤثر هذا في حياته وفي سلوكه وفي جوارحه وفي ظاهره وفي باطنه. إذا علم أن ربه سميع، ويتضمن هذا صفة السمع، فالله يسمع الأصوات باختلاف اللغات وتعدد الحاجات، ولا يشغله سبحانه وبحمده سمع عن سمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في بيته، أتته خولة رضي الله عنها، قال لها زوجها: أنت علي كظهر أمي. فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عنده وحي يفصل في هذه المسألة، وأخذت تجادله كما جاء في الآية. فقالت أم المؤمنين عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. أتت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب البيت يخفى علي كلامها أو بعض كلامها، فينزل الله فيها صدر سورة من سور القرآن الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالمؤمن عندما يؤمن أن الله يسمعه يتقرب إلى الله بكل كلمة طيبة، ويتعبد لله بالكف عن كل كلمة تبعده عن الله عز وجل. وإذا آمن أن الله بصير فيراه أينما كان سبحانه وبحمده، يخشى الله ويخافه ويستشعر أن الله يراه ويسمعه وأحاطت به قدرته، فهناك يعبد الله حق عبادته كما أمره. فأعظم العلوم أن تتعلم صفات الله. هنيئا لمن آمن بالله عز وجل وعرفه بصفاته سبحانه وبحمده. ويطيب لنا أن نتكلم عن موضوع زلت فيه أقدام علماء كبار، فسروا القرآن وشرحوا الحديث وتصدوا للتدريس والفتيا والعلم، ومع ذلك زلت أقدامهم في هذا الباب، فربهم جل وعلا ربنا وربهم وصف نفسه بصفات، فعطلوا صفات الله عز وجل عندما حرفوا فيها وأخذوا يقحمون عقولهم في إدراك كيفيات الله، فرجوا بهذا المنهج الباطل وهو تحريف صفات الله عز وجل، فقالوا يد الله أي قدرة الله. الله الآن يصف نفسه بأن له يدين ويقول في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية أمام الصحابة ويشير بيديه ويقول: إن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بيده الأخرى، مثبتا هذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة اليدين: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقولون قدرة. طيب إذا قال الله: ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي، كيف يكون يعني بقدرتي؟ والرد عليه يسير وسهل، وما أحد من الصحابة قال هذا الأمر أو أن يد الله أي قدرة الله، ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. بل اليهودي عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من إيمان هذا اليهودي بصفات الله عز وجل وكفره بهذا الكتاب وهو التوراة وهذا القرآن المصدق لما بين يديه. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الأمر الأول أن تؤمن أن كل ما كان في بالك فالله خلاف ذلك. كيف يد الله وتفكر وتفكر؟ هذا ما يجوز وحرام، ولا يجوز لك أن تخوض في هذا الأمر، لأن عقلك أيها الإنسان صغير، لن تستطيع أن تدرك صفات ربك جل وعلا. يقول سبحانه وبحمده: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يقول الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. فنضرب مثال بسيط: قالت نملة، قالت تكلمت، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فبنص القرآن أن هذا النمل يتكلم. هل أحد منكم سمع النملة تتكلم أو يستطيع أن يخبرنا كيف النملة تتكلم؟ من الآتاه الله؟ أحسنت. لكن كيفية الكلام ما أحد يستطيع. سليمان سمع كلامها، ولا يستطيع أحد غير سليمان أن يدرك كيفية صفة هذه النملة، مع أنها مخلوق من أصغر مخلوقات الله عز وجل، ولا تستطيع بعقلك أيها الإنسان أن تدرك كيفية هذا الكلام، كيف تخرج هذه الحروف وما مقدار هذا الصوت، فما بالك بصفات خالق هذه الكائنات سبحانه وبحمده. لو أتيت ببهيمة من الشارع فأخذت تقول: هذا جوال جالكسي، ومن هنا تحط بلاي، وهنا تشغل الصوتيات، بهيمة بهيمة، تخبرها كيف تستخدم جوال الجالكسي؟ تستطيع؟ عندها حدود في تفكيرها، ما تستطيع أن تدرك هذه الأجهزة وهذه التقنية. كذلك أنت، سمعك له حدود أو ليس له حدود؟ لك قدرة في سمعك، وقدرة في بصرك، وقدرة في فهمك وفي عقلك، فلا تستطيع أن تدرك كيفية صفات ربك جل وعلا وتؤمن بها. هذا الأمر الأول، ولا تحرفها. فهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. المعطلة قالوا: إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فعطلوا صفات الله عز وجل. والأشاعرة تأولوها، قالوا: اليد معناها القدرة، والعرش معناه السيطرة على الملك، استوى على العرش أي سيطرة على الملك. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى استوى على هذا العرش العظيم استواء يليق بجلاله وجماله وكماله، وأن العرش مخلوق من مخلوقات الله وله قوائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا موسى ممسك بقائم من قوائم العرش، وهذا العرش له ظل، وهذا العرش فيه قناديل، تأوي إليها تلك الطيور الخضر التي يجعل الله في أجوافها أرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. وهذا العرش في يوم من الأيام اهتز، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باهتزازه، فيقولون الملك، نقول كيف الملك اهتز؟ اهتز ملك الله عز وجل، الملك يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والله يقول الذين يحملون العرش، فهو عرش خلقه الله عز وجل، وهو أعظم مخلوق بلغنا أنه العرش، وتحته جنة الرحمن، تحته الفردوس، وبعد ذلك الجنان تكون تحت العرش، والله استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله. فنقول في صفات الله جميعها كما قال الإمام مالك عندما أتاه رجل قال يسأله عن الاستواء، فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنؤمن أن الله له يدين، وأن الله له عينين سبحانه وبحمده، ولا نتأول صفة العين أو نقول الحفظ أو الرعاية، هي تعني في القرآن، فيها في القرآن إثبات صفة العينين لله، وأيضا يراد بها الحفظ والرعاية، فإنك بأعيننا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن المسيح الدجال قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ونثبت لله صفة العينين، ونثبت له صفة اليدين، ونثبت له صفة الاستواء على العرش، ونثبت له صفة المجيء يوم القيامة. وجاء ربك، نؤمن بأن الله سوف يجيء. كيف؟ لا أعلم، ولا تقول كيف، ولا تبحث في كيف، بل تؤمن بالله وتثبت صفاته، ولا تؤولها ولا تحرفها فتنسي صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك ونؤمن بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف معنوي ولفظي. المعنوي الذي ذكرناه تحريف المعنى، يقول استوى أي سيطر. والتحريف اللفظي يقولون استولى، يقرؤونها استولى، هذا تحريف لفظي. والتعطيل أي إنكار الصفة، مأخوذة من الجيد المعطل الذي ليس فيه حلي. فالله وصف نفسه بصفات، لا تقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا مذهب أهل التعطيل. وكذلك التمثيل، التمثيل أن تقول يد الله كيد فلان، هذا اسمه تمثيل. يد الله كيد الإنسان، عين الله كعين الإنسان، هذا اسم التمثيل، ويسمونه التشبيه. التشبيه أيضا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى جميل، وسبحانه وتعالى له وجه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بنور وجهك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، حجابه النور، لو كشف عنه لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاء وجهه سبحانه وبحمده، حجابه النور، لو كشف عنه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأن المؤمنون يوم القيامة سوف يرون ربهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من أهل المذاهب الباطلة ينكرون رؤية الله عز وجل، ويقحمون عقولهم الصغيرة، ويقولون: كيف المخلوق يرى الخالق؟ الله سبحانه وتعالى خلق هذا القمر، وفي وقت واحد كل الناس يستطيعون أن ينظروا إلى هذا القمر، إذا كانوا في الجهة التي فيها الليل يرفع رأسه إلى السماء ويتمكن من الرؤية، من النظر إلى هذا المخلوق الصغير، فما بالك بالرب العظيم. فالله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين برؤيته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنون في الجنة سوف يرون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ونؤمن أيضا بسائر الصفات، وهذا ما يحضرنا من صفات الله عز وجل التي ورد فيها الأخذ والجدل بين علماء السلف الصالح وأهل البدع وأهل الضلالة. ونعود إلى الآية الرحمن الرحيم يتضمن صفة الرحمة، فالله سبحانه وتعالى أرحم منك بنفسي وأرحم بك من أمك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي بعد انتهاء المعركة تسعى في السبي تبحث عن طفلها الرضيع الحبيب إلى قلبها، فبينما هي تبحث وجدت الصبي فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر قال سبحانه: قل يا عبادي المسلمين أو الكفار، لا كلهم سماهم عباده، قال: قل لهم يا محمد، قل يا محمد يا عبادي، أنتم عبادي وأنا ربكم، أنا خالقكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وهذه الآية جميع الناس الإنس والجن المسلمين والكفار: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولتأمل السيرة النبوية فنرى مظاهر رحمة الله سبحانه وبحمده، كيف أن أبو سفيان الذي كان يقود معركة جيش المشركين في معركة أحد وفي الميمنة والميسرة، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قتلوا 70 من خيرة الصحابة ومثلوا بجسد حمزة وغيره من الصحابة الكرام، وشجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت رباعيته ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه وحفروا له الحفر وألقوا عليه الحجارة وسقط في تلك الحفر، فما استطاع بعد هذه المعركة أن يقوم على رجليه، وأصابه أذى شديد صلى الله عليه وسلم في بدنه وفي نفسه عندما رأى جسد حمزة وقد تقطع ومثلوا به، فكانت معركة شديدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها من خيرة أصحابه كحمزة ومصعب بن عمير وسعد بن الربيع وعبد الله بن حرام بن ملحان وعمر بن الجموح وأنس بن النضر وغيرهم من الصحابة الكرام. فمع هذا الأمر وهذه الشدة الله سبحانه وبحمده الرحيم الرحمن يقلب بقلوب هؤلاء صناديد المشركين الذين خرجوا من مكة يحادون الله ورسوله ويقتلون أولياءه، اختارهم الله لنصرة دينه فجعلهم من القادة الفاتحين. فأبو سفيان أسلم وحسن إسلامه فقعت عينه في سبيل الله، فكان يمر على المسلمين في الخيم في معركة اليرموك يحرضهم على قتال الروم، ومات رضي الله عنه بعد أن حسن إسلامه. وخالد بن الوليد، ما أدراك ما خالد بن الوليد؟ عندما تكلم فيه أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا خالد فإنه سيف سله الله على رقاب الكافرين والمنافقين. صولاته وجولاته في الشام والعراق معروفة، بعد أن حاد الله ورسوله وتسبب في هذه المقتلة العظيمة أحمل راية لا إله إلا الله. وعكرمة أبى الإسلام حتى يوم الفتح، هرب من مكة بعد سنين من المحاربة لهذا الدين الرحمن الرحيم، هداه وقتل كما جاء في ذكر بعض أهل السير هو وابنه في أرض الشام. فهذه رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وبحمده. خالد بن الوليد في إحدى المعارك مع الروم خرج له أمير الجيش وكان اسمه جرجة، أمير جيش الروم يحارب الصحابة الكرام أهل القرآن أهل الإيمان، ويخرج ويتكلم مع خالد بفرسه، تقدم الصفوف وتكلم معه خالد رضي الله عنه، قال: سألك هل أتاك الله سيفا نزل من السماء؟ ولماذا أنت سميت سيف الله؟ ثم قال له: إلى ما تدعون؟ قال: ندعو إلى شهادة لا إله إلا الله كما جاء في الرواية، وإلى التوحيد، وإلى ترك الزنا وترك الخمر وترك أكل الميتة ودين الجاهلية، وألا يتخذ بعضنا بعضا أرباب، نعبد الله وحده، من أسلم أخونا له ما لنا عليه ما علينا، ومن أبى إلى آخر الرواية، أنه بيّن له موجز عن الإسلام. قال: وماذا يفعل الذي يريد أن يسلم؟ يغتسل ويتشهد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فانصرف بحصانه مع خالد ودخل الخيمة واغتسل وصلى مع خالد ركعتين، ثم عاد وقاتل الروم وقتل. في معركة أحد أتى رجل قال: يا رسول الله انظر رحمة الله، شوف رحمة الله كيف الله سبحانه وتعالى رحمه. قال: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ هذا كم من الحين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الحين له 3 سنوات، يعني حلق علم وذكرى وموعظة وقرآن يتلى وينزل وما يبغى الإسلام، لكن أراد الله أن يأتي بقلبه في يوم المعركة. قال: أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم. فأسلم فقاتل فقتل، فما سجد لله سجدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. السحرة أتى بهم فرعون، أرسل في المدائن حاشرين يجمعونهم من كل مصر، فعندما اجتمعوا ووعظهم موسى وما اتعظوا قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وما استمعوا وما انتصحوا لنصيحة موسى، وهذه مهمة جدا. بعض الناس ما يتمنى هداية الناس. موسى الآن معه العصا التي رأى كيف تنقلب إلى ثعبان عظيم، وكلمه الله وفي قلبه من الإيمان والطمأنينة والثبات ما يعلم به إلا الله. ما قال: ما لي بناصحهم، خلهم الآن الله يهلكهم الله يعذبهم. ينصح، قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يرجو هداية الناس، وهكذا الأنبياء والرسل يرجون هداية الناس، وذكرها الله على لسان أكثر من نبي في القرآن الكريم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أقاتلكم ولكن في نفس الوقت أخاف عليكم عذاب الله، ولو آمنتم لفرحت بإيمانكم. إذا اجتمعت في قلب المؤمن، تجتمع ولا ما تجتمع؟ تجتمع رغبة في هداية الناس والثبات في إقامة أمر الله فيهم. فعندما رأوا هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى: فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الله رحمهم هؤلاء السحرة وأدخلهم في دينه وثبتهم، فثبتوا وأصبحوا كما قال أحد الصحابة: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. فالله رحيم. أيضا إذا علمت أن الله رحيم ورحمن لن تيأس من دعوة المعرضين، لن تيأس، ستدعوهم الليل والنهار سرا وجهارا، وتؤمن أن الله إن شاء هداهم ورحمهم، ولست إلا سبب من الأسباب وليس عليك هداهم. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد